الآن نبدأ في المتن. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: فصل وللمبيع شروط. وصلنا إلى ذلك صحيح؟ فصل وللمبيع شروط، أي وهذه شروط تعد خمسة شروط. فصل وللمبيع شروط، وقد يستغنى بالقول بالملك عن الطهارة، فإن النجس لا يثبت له ملك ولكن اختصاص. طبعا لأنه عندنا هذه المسألة مفهومة، إذا قال بأن النجس لا يثبت له ملك ولكن اختصاص، ما معنى ذلك؟ ما معنى الفقه لهذا الكلام؟ أنا قرأت المتن خلاص، أتيت أنا بقى بجزئية الشرح وقلت هذا، قلت والملك يغني عن البيع، مفهوم؟ الملك يغني عن النجس، عن شرط الطهارة، يعني شرط الملك يغني عن شرط الطهارة. لما؟ قلت لأن النجاسة لا ملك لها، هي اختصاص ليست ملك. أريد أفهم ما معنى هذا. هذا من الشرح بقول بأنه اختصاص وليس ملكا، فسألت ما معنى هذا فقهيا؟ هذا سؤال ما لها ولك ولهذا الباب. هو في المتن قال وللمبيع شروط خمس، شروط أي خمسة، إيش بقى ما لها وما لهذه؟ خلاص أنا الآن قلت الملك، فهمت ولا لسه؟ نعيد مرة ثانية، فهمت؟ طيب ما معنى الفقه بقى؟ هنا المعنى الفقهي لهذا الكلام بأن النجس لا يملك، بل الملك يكون، الملك لا يكون إلا على الطاهر، والنجس قالوا بأنه اختصاص وليس ملكا. والحق بذلك بأنه لأنه ليس متقوما، ليس مالا متقوما، إذن فلا يملك، ليس مالا متقوما كالخمر كالخنزير، فهو ليس مالا متقوما، لذلك فإنه لا يملك ولكن يعرف فيه الاختصاص. قال المصنف وللمبيع شروط، أحدها طهارة عيني، يعني يختص به، يكون خاص بالذات، لكن ليس ملكا لأنه ليس مالا، والمعنى أنه يخصه ولو كسره لا يضمنه لأنه ليس مالا متقوما، فهمت؟ شوف أهو نفس الأمر، جهاد أتى بها صحيح أن جلد الميتة يخص الصاحب لا, لا, لا, لا يملك بيع. ممتاز أنك يعني المثل أتى به جهاد، دلاء على يعني على عمق فهمي في هذه المسألة، جزاك الله خيرا. قال وللمبيع شروط، أحدها طهارة عيني، وطهارة العين يعني المعنى ذلك بأنه الطاب، وهذا المعنى قيد بأن النجس لا يجو لا لا أن النجس لا يباع ولا صح أن يباع، فالقط ليس بنجس يا باشمهندس نعيم. عامة قال طهارة عيني، وطهارة العين أن تبيع، أنك لا يصح لك أن تبيع إلا الطاهرات، كالطعام والشراب وأيضا كغيرها من الطاهرات، فهذا يجوز بيعه. أما النجس لأنه قال طهارة عيني، إذن نجاسة عيني لا يصح بيعه، نجاسة عيني لا يصح بيعه، اختل شرط فلا يصح البيع. وهذا أصله في قول سلم أن الله حرم، حديث جابر الطويل، أن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وقال إنها رجس، وهذه دلالة على أنها على النجاسة، فكل نجس لا يجوز بيعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في راوية الخمر عندما أهداها له رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم بأن الله حرم شربها؟ فقام رجل فساره فقال: بما سررته؟ قال: سررته، قلت له: بيعها واستفد بثمنها. قال: ألم تعلم بأن الذي حرم شربها حرم ثمنها؟ فالنجس لا يجوز بيعه كما سيأتي، فلابد أن يكون طاهر العين، لابد أن يكون طاهر العين، أو إن كان متنجسا يطهر، يسهل تطهيره، إن كان متنجسا كثوب أو كغيره يسهل تطهيره فيصح بيعه، فلأن النجس محرم الأكل بالاتفاق، لذلك محرم أيضا البيع، لأن الله ما حرم ثمن شيء إلا حرم بيعه، كما قال: لم تعلم بأن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها، أن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها. فإذا الشرط الأول ليصح البيع الطهارة، كما قلنا كالأطعمة كالألبسة، لأن الأصل فيها الطهارة. قال الله جل في علاه: خلق لكم ما في الأرض جميعا فهي على الطهارة إلا ما دل الدليل على النجاسة فيكون النجس يكون الشيء النجس محرم البيع لنجاسته. لذلك قال فلا يصح بيع الكلب والخمر. حق التمثيل بذلك بأنه قال لا يصح لا يصح بيع الكلب ولا الخمر، لأننا نقول بأنه قد جاء الدليل أصالة على حرمة البيع في الذات، وعند الاستقراء ظهر التعليل في ذلك بأن التعليل هو النجاسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب، من جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، قال ثمن الكلب خبيث. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وفي رواية نهى عن ثمن السنور ونهى عن ثمن الكلب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. والعلماء علماءنا وأيضا العلماء ليش كان ماشي هو أصلا، طب ليه ما فعلت ده؟ نبدأ ها؟ نعم. نهى عن ثمن الكلب وثمن السنور، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا النهي للتحريم. وقلنا العلة في ذلك النجاسة على ما قال علماؤنا بأن علة التحريم النجاسة. نهى عن بيع السنور، نهى عن ثمن السنور، عن ثمن السنور، ونهى عن بيع ثمن الكلب، وقال ثمن الكلب خبيث. وأيضا نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن كما في الصحيحين. وأما حديث نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد فهذا كما قال علماء هنا فهذا حديث ضعيف، والاستثناء هنا شاذ كما قال الإمام النسائي وهو الذي روى هذا الحديث وقال بأنها زيادة شاذة، وهذا الراجح الصحيح. فكل ثمن الكلب حرام حتى ولو كان كلب صيد، حتى ولو كان كلب ماشية أو كلب زرع فإنه لا يجوز، وإن جاز اقتناؤه لا يجوز ثمنه، لا يجوز ثمنه. قال فلا يصح بيع الكلب والخمر. أما بيع الخمر أيضا فقد جاء الأصل في قول الله جل في علاه بأنه حرم شربها فحرم ثمنها. قال الله جل في علاه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. فإذا هو أيضا خبيث، ثمن الخمر خبيث. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم بأن الذي حرم شربها قد حرم ثمنها. وأيضا في حديث جابر رضي الله عنه أرضاه أن إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال بأبي وأمي قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوها ثم باعوا أو جملوها ثم باعوه ثم أكلوا ثمنها. قال فلا يصح بيع الكلب والخمر. قال والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن. هنا يقول والمتنجس الذي يمكن تطهيره كالخل واللبن، هذه فيها قيد. قال والمتنجس ثم قياده، ليس كل متنجس، لكن قال كأنه قال ولا يصح بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره. اختلاط النجاسة ذهبة، هذا يعتبر تغيير بإيش؟ تغيير بالممازجة، جزيئات النجاسة امتزجت بالمادة التي هو فيها. فاللبن لا يمكن تطهيره، وأيضا الخل لا يمكن تطهيره، بالماء ما يمكن تطهيره، وكذلك الخل وكذلك الزيت. هؤلاء يعني قالوا بأن المتنجس الذي لا يمكن تطهيره لا يجوز بيعه، لأنه صار في حكم النجس، صار في حكم النجس، وهذا بالإجماع. وأصل الإجماع مستند الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الفأرة تكون في السمن فقال إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوا، وإن كان مائعا فلا تقربوا. الحديث بالشاطئ الأول في الصحيح، والزيادة هذه ضعفها بعض العلماء، الزيادة هذه ضعفها بعض العلماء، لكن لو قلنا بأنه لا يمكن تطهيره فإذا صار نجسا، صار حكمه حكم النجس، فلا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه. قال وكذا الدهن في الأصح، يعني والدهن أيضا في الأصح أنه من النجسات، وأنه لو تنجس لا يستطيعون تطهيره، فإذا يحرم بيعه، يحرم بيعه. إذا الضابط والقاعدة بأن المتنجس له حلال، الحالة الأولى يمكن تطهيره، الحالة الثانية لا يمكن تطهيره. إن كان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن كان يمكن تطهيره قلنا بأنه يجوز بيعه، وإن قلنا لا يمكن تطهيره وأنه يعني النجاسة لا يمكن تطهيرها، نقول حكمه صار كحكم النجس فلا يجوز بيعه. وقد فرض علماؤنا فروعا لهذا التأصيل، قالوا فلو باع طاهرا يظن أنه نجس، يصح البيع أم لا يصح؟ طبعا الخلاف في هذه المسألة لو طرحناها هو النظر هل الأصل في البيع في نفس الأمر أم بظن البائع، أم بظن البائع؟ الصحيح أنها في نفس الأمر وليس بظن البائع، لأنه في حقيقة الأمر أنه باع طاهرا، وإن قلنا بأن شرط المبيع ألا يكون نجسا فهنا قد باعه طاهرا وهو لم يكن نجسا، فصح ذلك البيع. هذا بالنسبة للأول، بالنسبة للأول أو الشرط الأول طهارة العين، فإذا كل نجس لا يجوز بيعه، وإذا قلنا لا يجوز بيعه لا يجوز الانتفاع به، نقول لا يجوز الانتفاع به، كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر والميسر، الخمر والأنصاب والأزلام، فلما قالوا له أرأيت شحوم الميتة يطلى بها السفن ويدهن بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو حرام، طبعا لا إنما هو حرام، اختلف العلماء هل عائد هنا على الانتفاع أم العود يعود على البيع، والصحيح الراجح أنه يعود على البيع، لأنه تقرير ذلك بما ختم به الحديث، قال قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوه فأذابوه فأكلوا ثمنه. فكل طاهر يجوز بيعه وكل نجس يجوز لا يجوز بيعه، وفي الوسط بين الطرفين المتنجس، والمتنجس له طرفان أيضا أو له حالان، الحال الأولى أن يكون يجوز يمكن تطهيره يلحق بالطاهر، والذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن يلحق بالنجس وحكم حكم النجس. قال والشرط الثاني، يعني قال نعم، قال الثاني النفع، قال النفع ما معنى النفع؟ هو أن ينتفع به، لأن ينتفع به، وهذا أصل أصيل، لأنه لا يجوز إضاعة المال ولا يجوز وضع المال في غير محله، فهي نعمة من نعم الله الذي فعلها، فإن أضاعها سئل عنها، ولا تزول قدم عبد حتى يسأل عن كل صغير وكبير دقيق وجليل في هذا الباب. فإذا قال علماؤنا هنا بمسألة النفع الشرط الثاني أن ينتفع به، لأنه قد ورد الحديث صريحا في قول سلم وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، واشتراء اشتراء ما لا نفع فيه فيه سفه، فلذلك لا يجوز، كما قلنا في كثير من الناس ممن نرى بأنهم يعني يضعون أموالهم في غير محلها، فلا يجوز له أن يشتري مثلا الأشياء يلعب بها أو يلعب بها الصبيان بآلاف الدراهم، كالأفراح والأعراس يضربون هذه الطلقات النارية، وحتى أيضا في مسألة الاحتفالات بالمولد، الاحتفالات برأس السنة وغير ذلك، دعك الآن من كلام الاعتقاد اللي بنتكلم فيه في مسألة الاعتقاد، نتكلم عن الأموال الطائلة التي تنفق، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. هناك من ينفق المليارات على المفرقعات، مليارات تنفق على المفرقعات، هذا الحساب عسير في هذا عند الله أعلم في هذا الباب، فهذا أيضا من باب هذا الشراء لا يجوز، هذا لا يجوز، لا يجوز وضع المال في هذا الباب، لأنه وإن كان يعني هو قد يرد علينا بأنه هناك منفعة المتعة بالعين، اي متعه، وكمان تخصيصها في راس السنه هذه ركب الامر على الامر في هذا الباب. وايضا كالذي يعني يشتري الاشياء لا نفع فيها او فيها شيء من النفع اليسير باموال طائله، فهذا ايضا من السفه فلا يجوز بحال من الاحوال. يبقى الشرط الثاني النفع، لذلك قال فلا يصح بيع الحشرات. طبعا في قولي لا يصح بيع الحشرات لان الحشرات لا نفع فيها، لكن الان طبيا هناك حشرات يمكن ان يستخدموها في مساله التشريح. في شيء يعني ممكن ان تكون في مساله التشريح، فهذه الحشرات التي تستخدم في هذا التشريح دون ان ياخذ العظام او ياخذ فله ذلك، وهذا ولا نعمه ما وضع فيه المال بهذا الباب، لانه يعتبر فيه ما فيه من النفع المتعدي وفيه ما فيه من تدريب اهل العلم على ما اتقنوا في باب العلم تنتفع به الامه الاسلاميه. وهناك من الحشرات ما يكون علاجا فيشترى فيكون هذا فيه النفع. اذا الضابط في المساله بان النظر فيها الى النفع، الضابط في المساله النظر فيها الى النفع، هل فيها نفع ام لا؟ ان كان فيها النفع فهذا الذي نقول بانه يجوز البيع والشراء به، وان لم يكن النفع فيها فلا يجوز. فليس كل الحشرات ايضا بانه لا يجوز بيعه. نعم. الأسئلة إن شاء الله يعني نجع أسئلة في آخر الدرس. وكل قال وكل سبع وكل سبع آسف وكل سبع سبع لا ينفع وكل س وكل أو قال وكل يعني فلا يصح بيع كل سبع سبع لا ينفع. طبعا إذا كان لا ينفع السبع الذي لا ينفع سبع لا يؤكل، وهناك سبع يؤكل. سبع الذي ينفع الانتفاع يكون بالاكل او الانتفاع يكون بالخدمه، الانتفاع يكون بالاكل او يكون بالخدمه او يكون بالحراسه. بالحراسه يبقى اذا ثلاث امور يمكن فيها النفع، النفع يكون بالاكل، النفع يكون بالحراسه، النفع يكون بالصيد، صحيح؟ او قل ب بالزرع او بغيره. فيبقى عندنا ثلاث امور، اما بالاكل، وهل هناك سبع ياكل؟ يؤكل في سبع يؤكل؟ لا لا ما في سبع، ما في سبع ليس له ناب، ما في. الآن دعهم يجيبون، هل هناك سبع يؤكل؟ أنت أخطأت في هذا. هل هناك سبع يؤكل؟ قالوا لا لا لا يجوز، الجميع قالوا لا. جهاد قد الله تعالى جعل الجهاد سبق قصب السبق في هذا الباب. نعم الضبع سبع ويؤكل، وسلفي ايضا قال بذلك، وابو عبد الله قال بذلك ايضا، الضبع يؤكل. انت ما قلت شيخ، هو سبع ولا مش سبع يا شيخ؟ انتهى. وله ناب وليس له ناب؟ له ناب. انت ما قلت ناب لا يعد به، انت قلت ليس له ناب. ما يهم. نعم عامه الضبع هو صيد، جعله النبي صلى الله عليه وسلم صيدا وجعل فيه كبشا. هو كان يقصد ما قال ذلك. لا تدلس لحظة. قال ذلك؟ ما قال ذلك؟ وما قال ما قال انه له ناب لا يعد به، ما قال ذلك. قال لا يصيد. وكمان يقصد انه لما كان يتزوج كان يقصد يتزوج للعفاف ولانجاب الولد ولتحقيق مقاصد الشريعه، وكان يقصد في مجلس علم ايضا يجلس من اجل ملائكه تكتبه. خلاص والله خش باللفظ عكس ما يرفع المال. الحق نقول الضبع كما قلت ليس لا لا الضبع يؤكل. سبحان الله ما أبلغوني بالإجابة بالسؤال يا باشمهندس، لو أبلغوني أكون خادما في الإجابة، ما أبلغوني بالسؤال. لكن الصحيح أن نقول بأن الأصل في هذا الباب بأن الضبع له ناب لكنه لا يعد به، له ناب لا يعد به. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه كبشا، جعله صيدا وجعل فيه كبشا، جعله النبي صلى الله عليه وسلم صيدا وجعل فيه كبشا، لذلك قلنا انه ينتفع به. اذا الضبعه من السبع ويشترى. هناك من يقول بصحه شراء الكلب ليؤكل، هذا قول عند المالكيه، وهذا قول مرذول صراحه مردود، والكثير ينكرون هذا القول. لكن بعضهم سحنون قال بانه يستجيز بيع الكلب لمن اراد ان ياكله، قال يجوز بيع الكلب لمن اراد ان ياكله، وهذا طبعا كلام لا يصح بحال هذا، قول مرذول مردود. فالصحيح ان نقول اذا السبع يمكن ان يشترى ان كان ينتفع به، ان كان ينتفع به. فالاسد لا ينتفع به، والحق الان الاسد ينتفع به، لكن كيف ينتفع به؟ يدرب للصيد. ايش متعة النظر في متعة النظر في الاسد؟ ما في متعة نظر فيه. ما هو السلك، ما انا قلت بقى السلك اصلا، انا لو قلنا بذلك يبقى انا وانت كده مغفلين. هو السلك يجوز؟ بيحدث السلك يجوز؟ اللي بيحدث السلك هذا يجوز؟ يعني هو عامة الحق بأن مسألة الأسد الانتفاع به ضئيل، لذلك لا يجوز شراؤه. الانتفاع بالأسد ضئيل فلا يجوز شراؤه، ومع ذلك يجوز شراء القرد بأن القرد ينتفع به، وأيضا يجوز شراء الببغاء، هذا لا يؤكل لكنه ينتفع به. العصافير للمنظر، الأسماك التي لا تؤكل، ليه أسماك تسمى أسماك الزينة، ينتفع بها، كل ده ينتفع به. الفهد يشترى دون الأسد، لأن الفهد ماهر في الصيد، الفهد ماهر في الصيد. الغراب يشترى، لا أقصد الصقر، الصقر يشترى، نعم، لما؟ لأنه ينتفع به. إذن في هذا الباب أنه بكل ما ينتفع به يصح الشراء ويصح البيع. قال المصنف ولا حبتي الحنطة. طبعا ولا حبتي الحنطة، ولما لا يصح البيع والشراء في حبتي الحنطة مع أنها حلال، حل وبل. قال لأنها تسقط المنفعة قليلة جدا فتسقط. نقول يا أخي ممكن حبة الحنطة الآن في زمننا تكون طعاما ولا ما تكون؟ هناك أناس من يبحثون عن مثل هذا. فإذا مضار المسألة هل ينتفع بها أم لا ينتفع بها. قال وقيل يصح، وهذا الصحيح. قال وقيل يصح في الآلة إن قال ونحوها، يعني نحو الشيء اليسير الذي الانتفاع به ضئيل أيضا لا يجوز بيعه ولا شراؤه، لأنه يكون قد وضع المال في غير موضعه فلا يجوز. هذا كله في الشرط الثاني. نعم. الصقر له ناب، هات شفت اهو، قل لي اللي مقصده. شوف المخل يصيد به، نعم يصيد به، لكن ينتفع به. احنا ما نقولش اكل، نحن لا نقول بالاكل. نعم، وما الله جل اذا حرم شيئا حرم مكانه. ايوه نعم، لكن ينتفع به في مكان اخر. هداك الله. الحمير يجوز بيعها ام لا؟ لما؟ ما هو لا يؤكل اهو الان لمنفعة أخرى. بس ركز عشان ما يجيلكش المحامي يقول لك وكان مقصده وأنا أفعل معه ما لا يفعل معي، يريد يكون له المنة في هذا الباب. ما قلت أنا قلت هذا، أنت كمان ما بتسمعش. لا أنا بسكت، لا أكره ولا بأنكر عليه. عامة الحق بأن نقول بأن الصقر يشترى، نعم يشترى، لأنه ده هو أعظم الصيود بالصقور والنسور، فبيعه أيضا وشراؤه يجوز. قال ونحوها آلة اللهو، يعني آلة اللهو أيضا لا يجوز بيعها. لما؟ لأنه أصلا لأنها آلة إثم، والموسيقى حرام والغناء حرام، فيكون استخدام الآلة أو بيع الآلة من بيع المحرمات، لأنها وسيلة إلى المحرم، لذلك فهي محرمة. والحق أنا أشوف هنا الآن عندنا في المذهب يقولون الآلة لا يصح بيعها، مفهوم؟ لا صح بيعها في هذا الباب. معناها في ذاتها ليست نجسة، وقلنا ينتفع بها فلما لا يصح بيعها. شوف السلفي خلاص أتى بها، جزاه الله خيرا، أسرع بالإجابة. هات نعم، هو قال أنا نفعها محرم، هي فيها منفعة لكنها منفعة محرمة، يبقى كلام منفعة، يبقى كلام انفع. نعم طبعا ان شاء الله انفع. نعم خلاص كلام انفع ممتاز. كما قلنا بان مال الخمر ومال الخنزير هو مال لكن لا يعد مالا، لا يكون متقاوما في الشرع في عين الشرع. فاذا قال وآلة اللهو، وآلة اللهو طبعا عندنا هم قالوا كان طنبور وغير هذا، نحن نقول ايش آلة اللهو كالناي كالكمان كالبيانو كالعود، كل هذه من آلات من الآلات المحرمة. لكنهم قالوا إن كسرت صح بيعها، يعني تبيعها خردة يعني لما، وهذا صحيح. الأوتار التي فيها ثمن، الأوتار هذه أوتار الخشب نفسه يستخدم، فإن كانت مكسرة كالأصنام، إن كانت مكسرة صح بيعها لأنها ليست محرمة بذاتها. هم منعوا البيع بها، منعوا البيع منها لأنها لا منفعة فيها، أو قل فيها منفعة محرمة كلا منفعة. وقيل صح في الآلة إن عد رضادها مالا، يعني الآلة التي تكسر فتقوم مالا هذه يصح بيعها، لأنه يصح الاستفادة بها على أساس الرضاد. والحق صحيح الراجح أنها لا تباع، لا يجوز أن تباع إلا إذا كانت يعني أبطلنا مفعولها أو أبطلنا الانتفاع بها. إن أبطلنا الانتفاع بها صح ذلك، صح بيعها وصح شراؤها. قال ويصح بيع الماء على الشط والتراب بالصحراء في الأصحي. إيش هذا؟ ما الذي أدخل هذه المسألة؟ قال ويصح بيع الماء على الشط. ما تفهمون من هذا؟ لما قال يصح بيع الماء على الشط؟ ما هو الماء حلال، كيف يقول يصح بيع الماء على الشط؟ لندراته على الشط؟ يعني بص هذا بقى يعني لا. هو نعم هو موجود صحيح ولا لا؟ لكننا ممكن أن نخرج ونقول بإيش؟ لا أنا لا لا مش أخذ وحازة، نقول بأن له صفات غير هذه الصفات، غير الصفات الكثيرة موجودة مكرر، أو أنه يكون أصلاً ينتفع به بصفاء مثلاً أو شيء من ذلك، والآخر فيه تلويث، فيعني هناك بعض النفع في هذا الباب. فإذا قال صح بيع الماء على الشط والتراب بالصحراء. طبعاً التراب بالصحراء أنت كيف تشتري تراب والصحراء ملائمة كلها رمال وكلها تراب، فكيف تبيع؟ نقول لعل المسألة فيها نفع آخر، فمن هنا الوجه يمكن أن نقول بجوازه. قال وهذا الشرط الثاني. قال الثالث، ويقصد بالثالث هنا الشرط الثالث. قال الثالث إمكان تسليمه. طبعا إمكان التسليم مهمة جدا في هذا الباب، لذلك المسلم قال لا تبع ما ليس عندك، ونهى المسلم عن بيع الربح ما لم يضمن. فقال إمكان التسليم، طبعا إمكان التسليم لابد أن تعلم أنه يقصد بذلك إمكان التسليم وإمكان التسلم، إمكان التسليم وإمكان التسلم، وهذه على أساس عدم التغرير على البائع. فقال هنا الآن إمكان التسليم والقدرة على التسليم، القدرة على التسليم. وأنت ترى في القدرة على التسليم أنه لا يبيع له ما كان بعيدا عنه، ما لم يكن محصنه. أيضا لا يجوز له بيع الشيء الذي يصعب عليه تحصيله، كبيع السمك في الماء أو الطير في الهواء. إمكان التسليم غير وارد هنا. هنا مثل له المصنف هنا قال فلا يصح بيع الضال والآبق. بيع الضال اللي هو الإبل الضال، البعير الضال، لا اللي هو البعير الذي شرد عن صاحبه، لا يعلم أين هو، لا يعلم مكانه، فهذا لا يصح بيعه. لما؟ لعدم القدرة على التسليم. طب ما يعني ماشي، قلنا لعدم القدرة على التسليم والحكم الحرمة، التعليل في ذلك لما؟ لما التعليل في ذلك؟ سيثمر لنا أمرا مهما، ما هو؟ نعم، لأن فيه غرر ويشبه المؤامرة. هو فيه غرر، الحق نقول ماشي، يعني أنا أريد جملة غير ذلك، وهيكون من باب أكل أموال الناس بالباطل، هو ده اللي أنا أريده. طيب هذا الذي أريده، هيكون من باب أكل أموال الناس بالمقامرة أوسع، اللي هي الغرر. فنقول هذا باب أكل أموال الناس بالباطل ولا ينزل تحته في هذا الباب. فإذا نقول القدرة على التسليم شرط في صحة المبيع. القدرة على التسليم شرط في صحة المبيع. فلا يصح بيع الضال الإبل الضال البعير الشارد والآبق العبد الآبق. وحتى لو لو لو لو أرخص الثمن لا يجوز البيع لعدم القدرة، لأنه سيكون قد أكل مال أخيه بالباطل. وشوف يعني هناك من باب قياس الأولى، هناك هذا الحكم قد يكون بالأثر موجود، نعم بالأثر، لأن السلام نهى عن بيع الغرر، هذا أصله، أصله نهى عن بيع الغرر، لكن نقول أيضا في قياس، قياس الأولى بإيش؟ مسألة تحتاج إلى بس إمعان نظر وتصلون عندك صبري. خلينا نشوف بس الإخوة والأخوات الفضلات. نظير ذلك بقياس الأولى. أبو عبد الله قال تصرف بالفضول إلى نعم لا ما يدخل في هذا. كنت قريبا جدا ثم تباعدت جدا. شوف هو هذا، شوف السرقة تأتي هنا. لما أنا أقول له قربت والله أقسم لك حرامي لك ما لك، هي أصلا هي وضع الجوائح، وضع الجوائح. قال على ما يأخذ أحدكم مال أخي وأن السلام أمر بوضع الجائحة. فيكون من باب أولى هنا الآن أن عدم القدرة على التسليم يحرم بها البيع. لذلك قال فلا صح بيع الضال والآبق، لانه غير مقدور غير مقدور عليه في التسليم، وهو من باب اكل اموال الناس بالباطل، وان هذا ايضا من الغرر. قال والمغصوب مش يدخل في شكل العين موجوده وفي احتمال عدم القدره على التسليم. لا ليس كذلك. والمغصوب المغصوب طبعا ان المغصوب هنا الان لا يستطيع ان يسلمه. يعني رجل جاء بعض الظلمة وأخذ منه سيارته أو سرق سيارته أو غصب سيارته أمام الناس جميعا، وما استطاع استردادها، والناس يعلمون بأنها سيارة فلان، وهو لا يستطيع أن لا. فهنا دي بتحدث، يأتي سارق أو يأتي رجل يعني متشرد كما يقولون مجرم حرب، فيأتي فيقول له شوف أنا اشتريها منك. قال غصبها مني فلان. قال أنا أشتريها، ما لك شأن، أنا أشتريها منك، لا ترفع قضية ولا شيء، وهي بستين ألف أنا أشتريها بعشرة ألاف. ويذهب إليه الآخر يخشى منه ذو شوكة نعم، فيخشى منه فيعطي السيارة أخذ. هذا بائع لا يجوز، يعني هذا لا يجوز من البائع، لا يجوز حتى الذي يأخذه لا يجوز، لأنه ليس له قدرة على التسليم. وهذه بتباع، يقول له ان استطعت انت ان تفلتها من صاحبها من الذي غصبها مني فخذها وانا ابيعها لك بابخس الاثمان. هذا ما يجوز، لانه لا يقدر، ليست عنده قدره على التسليم، بل وجب على هذا المجرم ان ياتي بها ويعطيها اياه ثم ذلك يشتريها منه. لا عدم القدره. طب ما هو المشتري عنده القدره على الاستلام. ولذلك قلت لك انا أردفت كلامي، قلت إذا يجب عليه أن يذهب فيأتي بها عنوة فيردها لصاحبها، طبعا ويردها وجوبا لابد أن يردها لصاحبها. نعم. قال فإن باعه لقادر على انتزاعه أو أي والمالك عاجز، قال صح على الصحيح. ويقول صح على الصحيح لأن المقصود وصوله إليه، والصحيح أنه لا يصح. الصحيح أنه لا يصح، لما؟ لأن الواجب هو رد هذا المال له. إن كان يصح أن ينزعه وأن ينتزعه، كان الأولى به أن ينتزعه ويعطيها له. والثاني لا يصح للعجز عن التسليم. وطبعا هنا لابد أن نقول أن الثاني أقوى لعلة أخرى، ليست لعلة العجز فقط على الظاهر. العلة الأخرى هنا هو أنه وجب عليه أن يرده لصاحبه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإن كان يستطيع هنا الآن أن ينصر المظلوم وأن يأتي له بحاجته واجب عليه، يكون وجوبا. وإلا فهذه أيضا ذريعة، شوف هذا بقى الخطأ هنا في دقة النظر في مسائل أصول الشافعية. اصول الشفاعيه لا ينظرون الذراع في هذا الباب، هذه ذريعه الى ان يتفق غاصب مع مجرم في هذا الباب ان يغصب السياره الدار الارض ثم يتقاول معا وياتيه فيعطيه حتى يكون يعطيه ثمن بخسا ويذهب ياخذ الارض ويكون المساله بالمقاسمه. هذه ذريعه الان لكن ما الناس بالباطل. فالصحيح الراجح هنا الان على غير الاصح هو الصحيح، لانه كما قلنا مامور شرعا برد حاجيات المرء والتعاون على البر والتقوى بقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال والثاني لا يصح للعجز عن التسليم، فان كان المالك قادرا على انتزاعه صح قطعا الا ان يكون فيه كلفه فينبغي البطلان، ولو باع المغصوب من الغاصب صح قطعا، ولو باع الابق ممن يسهل عليه رده ففي رجاء في المغصوب. والصحيح كما قلنا الثاني والعلة غير ما ذكرها المصنف. العلة هو كما قلنا عموم قول سلم انصر اخاك ظالما او مظلوما، والعلة الثانية بانها ذريعة الى ان يتفق اهل الاجرام معا حتى يعني يغصب اموال الاخرين. قال قال ولا يصح بيع نصف أي ولا يصح بيع نصف معين من الإناء أو السيف ونحوهما، يعني الشيء الواحد الصل لا يصح بيع ربعه ولا بيع نصفه ولا بيع الربع ولا بيع النصف ولا بيع الثلث ولا الخمس، لأن بهذا فيه أولا إضاعة الفائدة منه، والثاني فيه حتى لو بقت الفائدة ففيه التقليل من الاستفادة منه وفي التقليل أيضا من ثمنه، فلذلك لا يجوز لأنه سيرجع على الضرر، سيرجع عليه بالضرر، ولا ضرر ولا ضرار. وأيضا لأن هذا بالنسبة للبائع، بالنسبة للمشتري أيضا لا يجوز أن يشتري، لما؟ لأنه أيضا إذا اشترى النصف لا يستفيد منه شيء، فيكون بذلك قد اشترى شراء لا منفعة فيه، فينزل هناك الشرط الثاني وهو شرط المنفعة. فيكون لا يجوز بيع نعم من ذلك أيضا لو ضربنا أمثلة على ذلك بيع القلم، أن يشتري نصف القلم هذا لا يجوز، أن يشتري نعلا يعني نوعا من النعال، يعني أن يشتري مثلا أحد هو عنده يعني زوج فيشتري فردا منها فهذا لا يجوز لا ينتفع بها، لكن قد نقول يجوز. الآن خلاص المخابيب بيمشوا بنعال ملونة لون أصفر ولون أحمر ويحدث ولا يحدث، ها لا دعك مقطوع الساق متكلم يلبس فحقا الآن أصبحت المسألة فيها ما فيها من العجب الذي نراه. قد نقول البيع حرام لكن من الاختراعات الجديدة التي نراها نقول البيع لا البيع يجوز في هذا الباب، لكن الحق أن كل ما لا يجوز تجزئته أو لا أو يحدث الضرر بتجزئته فإنه لا يصح بيعه لأنه لا منفعة فيه بهذا الباب. وأيضا هنا لكن هنا الكلام على مسألة السيف الأصل فيها أنه أتى بها مثلا على إيش؟ على عدم القدرة على التسليم، وصحيح لأنه لا يستطيع أن يعطيه نصف الإناء حتى يكسره، ولا يستطيع أن يعطيه بعض السيف حتى يكسره، فعدم القدرة أيضا هنا وجه آخر هو عدم القدرة على التسليم. قال ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه، ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه. قال في الأصح لزوال المحظور، والثاني لا يصح لأن القطع لا يخلو عن تغيير لعين المبيع. هو الآن لابد أن نقول الثوب الذي لا ينقص بالقطع، ما الثوب الذي لا ينقص بالقطع؟ القماش والقماش لا يباع إلا وقد يقص، الكلام هنا على القماش. القماش في هذا الباب، أما البنطال قد يقص ويصح بيعه كالبنطال الواسع ليس الضيق الذي يحد العضو، الواسع ويكون مسبلا إلى تحت الكعبين فيقص إلى الكعبين فيصح بيعه هذا، بل يستحب بيعه بهذا فإذا إذن هذا أيضا الكلام كله على مسألة البيع. قال المصنف: وصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في الأصح، فعن زوال المحذور كما قلنا. قال: ولا المرهون بغير إذن مرتهني، ولا المرهون بغير إذن مرتهني، لأن الآن تعلق به حق المرتهن، فهنا الرهن هذا وثيقة، هي وثيقة بمال، يعني عين وثيقة بمال، فليحفظ مال المرتهن، فلا يصح بيعه إلا بالرجوع إلى المرتهن. فإذا هنا نقول أن مع أن تمام الملك موجود، هي مملوكة للراهن، وتمام الملك موجود، لكن مع وجود تمام الملك لا يستطيع، مع وجود تمام الملك لا يستطيع التصرف فيها لتعلق حق المرتهن به بالعين، لتعلق حق المرتهن بالعين. وأيضا مثلها: ولا الجاني المتعلق برقبته مال، ولا الجاني المتعلق برقبته مال. نعم، يعني لكون الجناية خطأ مثلا أو شبه عمد في هذا الباب واستحق المسألة الخاصة على المال أيضا يكون كالرهن في الأزهر قياسا على المرهون، بل هو أولى منه، لأن حق الجناية يقدم حق المرتهن. قيل العبد الجاني، العبد الجاني. قيل: صح لأن السيد لم يحجر على نفسه بخلاف الراهن. قال: ولا يضر تعلقه بذمته، وهذا أيضا ما زال الكلام موصولا على العبد، لأنه إذا اشترى شيئا بغير إذن سيدي وأتلفه، لأن البيع إنما يرد على الرقبة ولا تعلق رب الدين بها. قال: وكذا تعلق بالقصاص، لأنه تعلق بالرقبة في الأظهر. نعم، هذا بالنسبة للكلام على الشرط الثالث وهو القدرة على التسليم، وأنه لا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه بحال من الأحوال، وإن قلنا بأنه يستطيع أن يعني بأنه يملك ولا تسليم أيضا لا يصح. وممكن أضرب مثلا واقعا الآن الأسئلة يا شيخ، لأنهم طلبوا الأسئلة الآن، ممكن أطلب مثلا واقعا الآن، أو أضرب مثلا واقعا الآن مهم جدا في المعاملات المعاصرة. ما هو؟ ما الذي يمكن أن يصح أن يكون مثلا في المعاملات المعاصرة على هذا عدم إمكانية التسليم؟ لا لا، ده بيع معدوم خلاص. الاستيراد نعيم قارش؟ لا، الاستيراد يعني تقصد البيع قبل أن يأتي المستورد، تقصد ذلك. البورصة هذه فيها ما فيها من الطمات الكبر. ماذا أفعل معكم؟ طيب أنا وضع في الشاحن العقود عن طريق النت. طيب خلاص، أنا أصور لكم مسألة. هو مسألة شراء السيارات من البنوك الإسلامية بواسطة البنوك الإسلامية، بأنه يجعله يشتريها ويجعلها مرهونة له، فإن باعها له باعها البنك لزيد وجعلها جعل العين نفسها مرهونة له، فيأتي زيد يبيع هذه السيارة مرهونة لعمر، نقول البيع لا يتم ولا يصح. لما؟ لعدم القدرة على تسليم، فهي مرهونة كما قلنا في مسألة الرهن تعلق بها الدين. نعم، وهذه أيضا من الأسباب التي تتوين أيضا حرمة هذا العقد، العقد ده باطل، عقد باطل هذا. نعم، وكان الحنابلة يمشون مثل هذه العقود ولكن العقد باطل. في مسألة القدرة على التسليم، هي خاصة بالبائع أم بالبائع والمشتري؟ بالبائع والمشتري نقول هو قادر على أن يسلم والآخر قادر على أن يستلم. وإن كانت العلة منتفية في بيع النصف هل يجوز؟ إن كانت العلة أي نصف، اللي هو قلنا نصف السيف يعني. طب كيف يكون منتفي؟ لو كانت العلة منتفية صح ذلك، لكن كيف يكون منتفي؟ إنه لا ممكن يشتري قبيعة السيف، حياة الرجل يشتري قبعة سيف ليس السيف، نقول يا صح غمد السيف، تعرفون أم لا؟ إذا أراد أن يشتري يصح ذلك. هل يقاس على الثوب غيره إذا وجدت نفس العلة؟ طبعا. تقول: هل هناك عقود بنكية خالية من الربا؟ والله يعني هذا سؤال عجيب جدا، يعني الحق لا ارى عقدا بنكيا خاليا من الربا، لا ارى اي عقد من عقود البنوك تخلو من الربا. حتى البنوك الاسلاميه سامحوني يعني اسمها اسلاميه، اكثر تعاملات البنوك الاسلاميه اكثرها اشد ما يكون ربا من الربا، كمان بيستقطعون مالا اكثر من الناس اكثر من الربا، لانه يسمونها ويدفون عليها شرعيا وهي لا تصح. مسائل الاستصناع، مسائل السلم، مسائل المرابحه، كلها اختلت فيها الشروط الضوابط الشرعيه حتى نقول بصحه هذه العقود. ماشي. ماذا قال الباشمهندس نعيم؟ يقول هي محاكمه للربا اجبارا وليس لا. بص قريت قراها كيف عشان يوم الخميس، اقراها تاني كده. لا تراها شاميه ولا تراها عراقيه ولا تراها ارديه ولا تراها عربيه، تصلح ايه بقى؟ نعم، هي حتى ولو كان هنقول ان هي اصلا خلت من الضوابط الشرعيه، ما لنا بذلك. حتى لو كان فالربا ليس كفرا، الربا فيما فيه من الظلم فقط. نعم. يقول أليس أو يقول أليس المقصود من النفع المطلق غير مقيد بحاجة فلا يجوز؟ من يقول؟ سلف على الجد. إيش يقول؟ أليس المقصود من النفع مسألة النفع المطلق غير مقيد بحاجة فلا يجوز بيع الحشرات المقيدة بحاجة، لأن النفع ليس مطلق لذا حرم بيع كلب الصيد. ممتاز، نظر دقيق جدا لكنه ليس بصحيح، لكن نظر فقهي. أنا أعجبني جدا النظر الفقهي هذا، وهذه هذا يسمى في رياضة الفكر هنا العقل. ممتاز جدا لكن ليس بصحيح. لما؟ لأن الكلب منع بيعه من أجل النجاسة ليس من أجل ما قلت. فيكون هنا المسألة لو هناك وجه منفعة يصح البيع، وإلا فالحمير أجلكم الله ليس لها وجه منفعة قط إلا الحمل، ومع ذلك صح بيعها لوجه المنفعة هذا، فلا تعمم القضية. نعم. يقول حديث النهي عن ثمن الكلب والصنور إلا كلب صيد لا يصح؟ نهى عن إلا نعم هذا لا يصح، الزيادة لا تصح، مش مش مش أصل الحديث، الزيادة إلا كلب صيد لا تصح، زيادة شاذة. يقول أليست الدواب نجسة كالبغال والحمير ولكن يجوز الانتفاع بها؟ نعم يجوز الانتفاع بها، لذلك حدث صح البيع، لانه شوف يا حبيبي هي نجسه الاكل، هاي ليست ذاته الا ركوب الحمير، لا يجوز له ان لا نقول له اغسل ثيابك، ولا قال انسان ذلك لاحد بحال من الاحوال، هي نجسه عند الطعام، نجسه كالميته، ولانها لا تكون مزكاه. نعم. استشكل مرة ثانية. نعم. ليقول لك إنكم قلتم ليس كل ما ينتفع به يجوز بيعه. ليس كل ما ينتفع به يجوز بيعه. قد وقد نعم ما بها قد وقد، لكنها أيضا لا ترجع على ما الصناعة استثناه بالبطلان. قد وقد. نعيم أيضا يستشكل. ماشي هات. يقول انطبق الشرط الثاني. سممكن نضرب المثل هنا على أساس إن هو ما ينتفع به يعني والاصل ان انا اقول قد ينتفع به ولا يجوز بيعه على اساس النجاسات، ولا كل طاهر فينتفع به وصح بيعه. النجاسات قد ينتفع بها ولا يجوز بيعه، ولا ينتفع بها ولا يجوز بيعه، لأن السلام قال لا، وقصد بلا هنا إيه؟ لا على البيع لا على الانتفاع. نعم. قول الأستاذ الباشمهندس نعيم. من طبق الشرط الثاني ولا من طبق الشرط الأول فكيف صح البيع؟ كيف ذلك؟ يا حبيبي ما أفهم يا أستاذ يا باشمهندس نعيم، خلي المسألة هندسة بالبرجل والدائرة اللي مع حضرتك ديت، افهمني الآن. مسألة طهارة العين عندما يستخدم لذلك للأكل أو للشرب، مفهوم؟ أو لللبس، أما استخدام آخر لا يؤثر فيه نجاسته فيصح. فالحمير هنا نجاستها عند أكلها، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، قال فإنها رجس. بينه الآن على أنها رجس لا يصح أكلها، لكن عندما تستخدم للحمل ولغير الحمل وللحرث أو لغيره يصح ذلك. يقول يعني هو يعني أنه لابد من تقييد الشرط الأول في مسألة الطهارة. يعني لا لا لا لا ليس كذلك، لا ليس كذلك. هذا صحيح انه على الغالب، انه بيتكلم على الغالب هنا وبيبين لك ان المساله مساله الغالب، والا ان يكون لها وجه اخر من المنفعه فيصح ذلك. هل بيع وشراء الحيوانات لحدائق الحيوانات مشروع من باب الانتفاع به قياسا على اسماك والتنفين؟ نعم نعم نعم، لانه الحدائق بتاخذها للناس يعني ينظروا الى مظاهر ربوبيه الله في خلق الحيوانات، يصح ذلك. لو ظن القدرة على تحصيل المغصوب هل يجوز البيع؟ لو ظن ايش؟ القدرة على تحصيل المغصوب لا ايضا ما يجوز، لان الملك ليس تاما، لا بد ان يكون ملك ملكا تاما حتى يصح البيع. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.